فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا

فالتقى الماء على أمر قد قلت وفجر فانتصر فقد تعلم

حاضر ففتحنا فَفَتَحْنَا فسجون لغضون وفسجون لغضون فدعا ربه أني Thank you.